الآخر 为说早期的柏拉图是虚荣，我那时候是虚荣，但是还是很难，最后不是还是不了吗？你等我来看他吗？他的身上是也是那种人，那是你的我的，我的贪。那从我不是说外地人，你不能在那个户，那我不能参加安排。早上在云南你开安排，晚上在云南你开什么？啊？在印度嘛，什么时候打他一个飞机？什么在他们？我今天早上出发认识。这个人说分的十万元，对付这个人呢，又做了二十万，这是他的房子啊，那个人，就他家是吧？怎么样？那一次，那天晚上，要分的是十万元钱，来房子办不起了，不是啊？他家还没有房子，能不能那个十万元？谁在他们他的我也他们他的东西那跟他娘的那个话呀不一样的家庭我就把他们往来的书接不那个话那个话那个话那个话那个话那个话那个话那个话那个话那个话那个话那个话那个话那个话那个话本身是不然还是不好的，这个是我有还是我有保护他，我不知道他多少钱去做的，别对，他们自己他来，你妈的看着他们的，他们家还是讲的什么？他拉什么？我查了，你是他的什么？我拉什么？什么？就那个，然后我讲什么？他讲是我要我的妹，他讲什么？我不可能是他么？ Thank you. الشيخ الطائفة هو الطبعة في حدة الوجود الشيخ الطائفة الشيخ في المبدا أشار إلى شديد أو لمح إلى هذا الفجر عن هو التبصير في الشيخ وإنما فل الإلماع فل الإدراع بعد الشيخ الأنصاري يجب أن يكون العلماء المتأثرين وبعض المراجع المعاصرين أيضا تعلموا يفهموا أو مثل رسالة إلى الإمام طبعا من المطرقة أو تأكد العمل في يوم الجمعة ثلاثة صلي انتظارا إلى السنة القادمة في وحي العمل كيف تكون الإمام حتى تفعله طبعا لذلك الشريعة شنو قالت؟ قالت استعداد الإمام تقدر تحصل لحيث تتقوا صلاة الإمام إذا ما تقدر تستمر فترى على مصير الإمام أحد سلامه الإمام تأكد على مكاية نفسية على مجموعة سبعة من الإمام أفضل الفرق الثاني المطلق إذا أخذت فلازم من نوصل الى المصلحة السلوكية بعد عدد امكان المصلحة الطريقية الامارة الطريقية. اما اذا اثبتنا بان الطريقية موجودة وصحيحة يعني نفس الكلام السببية إنما نقبلها خلال لم نتفكر في التوثيق أن الإمارات تبدو الفرق. أما إذا بدأت التوثيقية بعد حصل الفكرة ما يظهر إلى السلوكية من الإمكان. ليش؟ حصل الشيء ذهب إلى حصل السلوكية لعدم إمكانه لتوجيه الطريق. أما على كان الطريق ممكن بالنسبة له بعد الإمكان. في البداية المتقدم اللي ضربناه جملة الدخول العملية حجة في حالة عدم وجود الإمارات. أما على وجود الإمارات الشرع لا يحصل أصلا. بعد وجود حالة عم تشيل على الفرض على فرض السكون عن أن يكون يا زرقة الذي تكون له في الوقت. وإذا صباح الفرق الفرد الثاني بالمرتبة الثانية للحول والمصلحة التنفيذية. يعني إذا ما يقدر نقول مصلحة التنفيذ يكون المصلحة السلوكية، إذا ما يقدر نقول مصلحة الإمارات إدارة ملكية يكون المصلحة السلوكية. يعني أو قلنا بعدم تقديم المصلحة الشرعية على المصلحة التنفيذية، ها؟ ولم يصح عندنا أيضا احتمال متوازي خطا الإمارات للعلو اللي سابقا قلنا الشارع جعل الإمارات حسب إما رباط مصلحة التنفيذ أو لصالح الإمارة أحيانا صحيح تخطا الواقع، لكن العلم أحيانا يخطا الواقع، العلم أحيانا لها الواقع. فإذا ما يكفي من المصلحة التنفيذية إذا استطعنا تنفيذ المصلحة التنفيذية فرارا من الوقوع في التحويل الماضي. يجب الكلمة الصحيح يقول ثلاث موضوع التنفيذ. وأما نحن فإن ثبت عندنا أن هناك مصلحة التنفيذ يعني الإمارات له مصلحة التنفيذ المصالح الشخصية وبقدم مصلحة التسليم لأنها دولية على المصلحة السلوكية عند الشارع أصبحنا في غنى عن فرض المصلحة السلوكية. لهذا المصلح في البداية قبل وقال بالفرق بين الناس وبين الشارع، لكن الآن صلى على ظاهره يقول سلام الشيخ موسى يقول لماذا كلام الشيخ موسى؟ المخطوط عند الثلاث إشكالات الأمام. الإشكال الأول في تعريف المراد الإشكال الثاني يقول كلام الشيخ ما في حال ما في حال الكلام الثالث ولكن الرسائل لدار الشيخ من تعبير فرد تعبير المحافظة الأرضان يجوز لكن أخذ إلا خطوة من الرسائل يقول إن أمرين وفرق من التعبير الأول يقول إن التعبير الثاني ليكون إلا في جنوب الإمارة، يقول إن في الأمرين بالواقع فقط أو إن في الأمرين الشيخ الأوطاني ما كتبه من أبد الشريف في التعبير الثاني، يعني في نظام قال إن في جنوب الإمارة مصلحة في مجلس الشرق مجموعة من طلبة الشيخ إذا لم يعتمد على الخبر الواحد فاضل عليه أما إذا اعتمد على الخبر الواحد والخبر الواحد أخطأ الواقع في راح يصير المصلحة الواقعية اللي فاتت ولكن في راح يصير الخبر الواحد راح يسوي له المصلحة يتعوض عن المصلحة الواقعية مثل كلام السنة القول بأن الإمارات سبب لإيجاد مصالح. لذلك الشيخ بعد المناقشات مع تلاميذه ارضى وقال الى واحد من تلاميذه قال روح عدل العباره، عدل عبارتنا في الرسائل فالتجيب كتب بودره يقول كان قابل الاماره مصلحته تلميذه ما راح الكتابه وانما كتب بودره ان في الامر مصلحته إذا كان إلا في الأمر مصلحة، يعني في أمر الشارع في نظر حضور الأمر في صلاة الظهر وجوب صلاة الظهر صلي الظهر صلي الجمعة في نظر حضور الأمر أحسن. إذا كان إلا في سلوك الإمارة مصلحة، يعني في نفس الكبر واحد مصلحة مو في الأمر، واحد في مرتبة الجعل والإنشاء، واحد في مرتبة السلوك حدود الإمارة وجود بالنسبة لكلام الشيخ. يا هو الصحيح يا هو الشيخ أيضا نحن شنو ظهرنا سمع عبارة تظهر أو مجمل الأخذ، وإذا جاء الاحتمال شنو صبر. فإذا إحنا مراد الشيخ من المصلحة السلوكية بالنسبة ما هذا الصلاة هذا الصلاة الشيخ صحيح تكون مصلحة السلوكية، بس شنو المراد لك؟ احنا لا ينحصر في التحليل تبقي ما تكون شيء لأنه بين الدليل وبين المجهول هذا الكتاب سؤال بين الدليل والمجهول هذا الكتاب ها؟ إلا كلمة ما تدل على حال التائل المجهول هاي الكلمة دلالتها على الداء المحدود منفتح عنها، يعني أول مرة المتكلم يقول ما بعد سنة ما نقول بعد سنة بعد ساعة السامع يبدأ من الماء، يعني هذا الداء المحدود لو بمجرد أن قال ما أول حصل في الناس ها ثلاثة بيش. إذا واحد قال نار أول مرة يقول العبارة بعد ساعة كيف يبدأ واحد قال نايم بعدين يحيط وعندنا إمارة وعندنا فعل وعمل خارجي هو شنو أداء الصلاة المحقق الأنصار يقول ثلاثة أشياء الأمر غاية من الإمارة في المسلم ها والفعل خارجي أداء الصلاة غاية عندما الإمارة يقول صلي صلاة الظهر أو صلي صلاة الجمعة بعد ما تصل المصلحة مرتبطة بالفعل بأداء الصلاة وبل المصلحة مرتبطة بالسلوك وإنما مصلحة واحدة الإمارة إذن فما بيحافظ كلام ليه؟ لأن الإمارة إذا أصابت على شيء المصلحة لا تنفصل حتى تقول أكو مصلحة الواقع وأكو مصلحة الإمارة مصلحة الواقع فاتت لكن مصلحة الإمارة حصلت الإمارة إذا قالت صلاة الظهر أو صلاة الجمعة واجبة هي مصلحة واحدة لعدم إمكان تطور الانفتاح بين الفعل وبين المؤثر المؤثر والمؤثر المؤثر سلمنا طيب يقول يا ابن الكلام القرآن هل السلوك من الأعمال الجانبية في الإنسان أو من الأعمال الجانبية؟ إحنا عندنا أشياء ذات أعمال جانبية مثل أداء الصلاة، الصلاة من أعمال الجوارح بين القيام وبين الصوم وبين الصلاة من أعمال جانبية الجوارح الإنسانية اللي تساعد في هذا العمل. وفي الصلاة حتى أشياء يعني حيثة من اليأمين أمنية وخمس الفرصة قد ترفض على الجارحي عمل جارحي عمل قلبي قصدي في الصلاة فيها عملان جارحي الأرخان الخارجية وعمل جارحي أمنية وخمس الفرصة في سلوك الإمارة المصلحة الناشئة للسلوك هذا السلوك عمل جارحي وعمل جارحي المقدس يقول أداء الفعل، امتثال الفعل، الاتيان بصلاة الجمعة هذا عمل الزاد مطلقا. لكن هذا السلوك الذي فيه مصلحة المكلف أو المسلم عندما يسلك طريق الإمارة، هذا السلوك عمل جارحي وجارحي. سؤال: إذا كان جارحي فهذا السلوك، إذا كان جارحي قبل التصحيح المذكور يعني حتى العبارة أنت المصلحة على الأول في الأول يعني تبدي المحور تكون قائد ارتباط الفعل وعلى الثاني يعني السلوكية قائد العنوان الآخر هو السلوك لا البعيد فلا تدع المصلحة السلوك المصلحة ولكن كما قال الإنسان لم نتعقد هذا الفرق المسير بين مصلحة الفعل ومصلحة السلوك لعدم انقاذ الاتصال بين المؤدي وبين المؤدي بين الدليل وبين المجهول لانه كما يمكن ان نتعقد عنوان السلوك عنوان فتبدي وجوده عن ذلك لا ينطبق على الفعل ولا يتحكم على الفعل حتى لا تدعم مصلحة السلوك مصلحة الفعل وتفصيل الحارة في ذلك الاتصال مثل الاتصال بين المصلحة وبين طبيعة المصلحة ولعل هذا هو السر في مناقشة كلام الشيخ للدين فحمل بعضهم على إضافة الكلمة يجعل مصلحة تعود إلى الكلام لا إلى متعلق الأمر يعني بين الأمر وبين الواقع نعرف بعد ذلك أما بين الاستمرار وبين الواقع وفي ذلك فلا يقع الخلاف بينهم وادخل الاشكال أول توضيح إننا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الإمارة إلا عنوان للفعل الذي يؤدي إليه الإمارية لعدم تطور انتفاع المؤدي عن المؤدار بأي معنى قدرنا السلوك والاستناد إذا كانت السلوك ومتابعة الإمارة هو خبر واحد وجود آخر مستقل غير نفس وجود أفضل الإمارة نعم إذا أردنا هذا هو إذا أردنا أن يتبارى معنى آخر وهو شنو؟ الفعل الخطي بالنسبة فإن نقول فعل الخطي بالنسبة وجودا آخر غير وجود الفعل غير وجود الفرقيات لأن نقول فعل الخطي جوانب لا وجود له إلا وجود الخطي أما فعل الخلاف وجود ذلك ولكن له من البعيد جدا أن يكون ذلك الخطي بالنسبة يعني الخطي الثالثية لأن هذا يشبه العبادات فقط لا يصير التوصل يصبح تلاقنا بين أعمال العبادة والتوصل لأن هذا الحديث إنما يصبح عليه فوجوده ففي حدوث الأمور العبادية يتحصل وجوده ولا معنى إذا بوجود الشخصي جميع أفعال الإنسان المسلم الجهل الإنسان بالإمارة بدون أي أمر من ذلك بعارة الكون أو بعارة الثانية عن التوصل إليها ثانيا على تفسير اختلاف الإمارة يعني المهدي والمهدر الإمارة والفعل اختلاف مباوضة فإن اختلاف المصرحة للإذن عندما يدعو إلى تعلق الأمر بذلك الشيء الذي يتصرح حتى القاعدة الأوامر والنواحي التابعة للمصالح والمصالح لا بد أن أخذ غيره يجيب لنا وإن كان ذلك لا تبين يعني حتى لو كان السلوك أو الإمارة ملازمة للفعل لكن الفعل ما له مصلحة السلوك فيه مصلحة خلال هذا الوقت فمهما طلبنا من معنى السلوك سواء ذلك أو ذلك وإن كان بمعنى الفعل الخلي فإنه لا كان في مصلحة أكثر قوية بالإمارة القائمة للسلوك فكيف يصل به الأمر إلى ذلك الفعل والمفروض أن للفعل وجود الآخر لم تكن في المصلحة وإنه المصلحة والقامة بالسلوك فلا بالسلوك هو يكون فعله وأما إضافة للكلمة على عبارة الشيء فهي بعض الشيء جدا عن مراد الشيء وعبارات الشيء في ذلك الشيء فهي كل على كلامه هذا الإشكال الأكثر من مقيد ذات على الشيء أنه لكن السلوك يكون هو الواجب من فعل الواجب لأن المصلحة موجودة في السلوك وغير موجودة في السلوك هذا هو يجب لأن الشيطان الثاني عندما يكون الاستمرار على التعامل على الشيء بدأ فيها مصلحة مصلحة السلوك فيكون تعود المصلحة الواقعية مصلحة لو هي موجودة على حالها فإذا هذا لا يتنافى أن تكون تكون السلوك في المصلحة الواقع في المصلحة الواقع هو الواجب لوجود المصلحة بس يجب أن توقفنا عن ذلك لأنه ما توصلنا إليه ورحنا إليه أما كلام السيد كلام المحقق مقتنع على أن السيد يلغي مصلحة الواقعية ويقول مصلحة والموجودة يبقى مثلاً كلام سلسل كلام سلسل هو لأنه وضع سلسل مصلحة السأل أي واقعية هذه باطلة على حال الثالث ومصلحة أتمثلون فإذن لا يستوي أن يكون الأمر الوجود متعلق بالسلوك فقط دون الواقع لعدم وجود مصلحة الواقع كيف يكون المصلحة موجودة في الواقع ومصلحة بديلة موجودة في السلوك فالوجود مرتبط بالواقع هذا السلوك كبديل عن الواقع أسأل الإشكال الثاني نفس بدل المصدر السابق في مصلحة التدخيل يرفع خرج الإشكالات الأخرى شنو المانع أن الله عز وجل في الباب التسامح في أجل السنة أو بعض مطالب التدخيل الموجودة يقول أنا أرتب بنت السلوك وأعطيك المصدر التسامح بخمس القلب أو كان بتعليم جارحي أو بتعليم جارحي مصدر مصلحة التدخيل على المكلفين والمنع على العباد تفضل إلى بعض تعالى يبدو المطالب واحد لا يقبل على الجواب بناء على هذا الكلام الشيخ انتخذ طريقا ثالثا في الامر عند ان يصلي على طريق ثالث موسى فاذا الامارات حجه عند المصلي ومذكور الشيعه من باب الطريق اليوم لمصلحه التسليم عند السنه الباب حتى نفسه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه